إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا في الأصول بيقول لك أول حاجة ما معنى أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ فهو العلم بالأحكام الشرعية والعملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. ده يا جماعة التعريف. إيه؟ لا كل دي لا دي كتاب لوحده وده كتاب لوحده يا جماعة. دي حاجة لوحدها وده حاجة لوحدها. وده الوحد الفقه لوحده ده مادة، ودي هنا أصول فقه ده مادة تانية خالص. دي مادة ودي مادة، هما بيرتبطوا ببعض ولكن دي حاجة ودي حاجة. وهتنزلك إن شاء الله الملزمة بإذن الله. طب ما معنى أصول فقه؟ ما أقول أصول فقه يعني إيه؟ هنا بيقولك في الإصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية والعملية المكتسب أو المكتسبة المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهنبتدي من إيه؟ نعرف معنى التعريف ده بالتفصيل. هو العلم. يعني إيه العلم؟ العلم هو ليه ثلاث معاني. أول حاجة معرفة المسائل والأحكام والقضايا التي يبحث فيها العالم. دلوقتي نيجي نسأل العالم، أي بقى عالم؟ أنت بتبحث في إيه؟ أنت عالم في إيه؟ يقولك مثلا أنا عالم في الذرة مثلا، أنا عالم في العلوم القرآن، أنا في علوم الشريعة. يبقى دي معرفة المسائل والأحكام والقضايا اللي هو بيبحث فيها العالم ده. علوم الهندسة، علوم الحاجة إيه الكاملة الشاملة اللي هو بيبحث عنها، بيبحث عن إيه بالضبط في الموضوع ده. أو العلم دي تعريف تاني أو معنى تاني، المسائل والقضايا التي يبحث فيها العالم نفسها، وعلى ذلك يقال هذه البحوث من علم كذا وتلك ليست من علم كذا. يعني يعني مثلا انت بقى يعني بتبحث في ايه بالضبط؟ انا ببحث في العلوم الشرعية. طب ايه في العلوم الشرعية؟ ده فقه، لا ده عقيدة، لا دي علوم قرآن، ده التفسير. واخدين بالكم يا جماعة؟ دي برضو احد معاني من معاني العلم. ثالثة، القدرة العقلية المستفادة للعالم بنتيجة ممارسة قضايا العلم ومسائله، فيقال فلان صاحب علم كذا، أي له ملكة يستطيع بها تفهم القضايا، تفهم القضايا المعينة. يعني يعني مثلا يقول لك هو كده بيبحث مثلا في علم الفقه. طيب إيه بقى أنت أكتر حاجة ليك ملكة فيها، شاطر جيد فيها ايه هي؟ يقولك مثلا علم المواريث، فلان ده في علم المواريث ما تسأليش حد ايه بعده مثلا، لا ده شاطر قوي في البيوع، ده شاطر قوي في الحج والعمرة، عندك اي مسائل في الحج والعمرة اسألي فلان. واخدين بالكم؟ كل دي علوم، تخصص بقى، برافو عليك، ده برضو علم من العلوم، علم المواريث، علم الفقه، علم الشريعة، كل دي معناها ايه؟ العلوم بتيجي بالثلاث معاني دي. طيب يبقى هو العلم بالأحكام. ايه الأحكام دي؟ الأحكام يا جماعة في الاصطلاح الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. يعني ايه؟ يعني ايه خطاب الله المتعلق بيه؟ بأحكام متعلق بأفعال المكلفين. يعني لما نقول خطاب الله يعني إيه؟ كلام الله. إن الحكم إلا لله، مين اللي يحكم؟ مين اللي يقول؟ ها؟ الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. يبقى خطاب الله يعني كلام الله المتعلق بفعل المكلف. طبعا أنت لما المرأة أو الرجل بيبلغ يبقى مكلف، بينزل عليه الملكين ويبتدوا يكتبوا، يبقى هنا مكلف. طيب مكلف بإيه بقى؟ العلم بتاع الأصول ده الفقه، بأفعال المكلفين، بالأفعال. يعني إيه الأفعال؟ أصلي إزاي؟ أحج إزاي؟ أفعال، واخد بال حضرتك؟ أصوم إزاي؟ أصلي إزاي؟ أسجد إزاي؟ أركع إزاي؟ ها؟ الأفعال اللي أنت بتقومي بها كمكلفة، وليست ها يعني ده دراستنا في أصول الفقه، الأفعال اللي أنت بتقومي بها من حيث أنك مخلفة. وغدا حضرتك ما بندرسش بقى إيه؟ علم العقيدة اللي متعلق بإيه مثلا؟ تعريف لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا مش هندرس هنا عقيدة. ما مثلا خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، لا مش هنتكلم في دي. واخد بال حضرتك؟ مش هنتكلم في مثلا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه، مش هنتكلم عن الجمادات، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مش هنتكلم عن الخلق ولا التصوير ولا ما فيش. بنتكلم عن ايه؟ عن الاشياء دي كلها. ما نتكلم على ايه؟ افعال المكلف من جهه انه ايه؟ مكلف. الافعال اللي انت بتقومي بيها دي اصول الفقه، او دي المواضيع اللي هنبحث فيها في اصول الفقه، الافعال اللي انت بتعمليها. طيب يبقى هنا والعلم بالاحكام. طيب الاحكام او الحكم ده ثلاث انواع، حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. الحكم العقلي ده اللي هو مبني على العقل، يعني ايه؟ حاجة بتعرفيها بالبديهة بالعقل بتاعك. ايه العقل ده؟ يعني مثلا يا جماعة ان دي طويلة ودي قصيرة، انا ما بص بشوف جاتني مثلا اتنين جايين عليا يسلموا عليا، بشوف ان دي طويلة ودي قصيرة، دي حاجة عقلية. مثلا دي تخينة دي رفيعة، مثلا دي بيضة دي صمرة، حاجة بالعقل كده يعني. واخدين بالكم؟ ده من جهة العقل. حكم عادي يعني اللي ما تعرف عليه بحكم العادة، يعني مثلا الناس تقولك ايه؟ لما تكون بطنك وجعاكي اشربي كمون، حاجة عادية يعني متعارف عليها كده ايه؟ عادي. واخدين بالكم؟ اهو مثلا مش عارفة ايه مسكن، مش عارف ايه بيزيل الصفره، حاجه ايه متعارف عليها بالعاده. حكم شرعي اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي، اللي هو ايه؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه ايه؟ مكلف. ده اللي هو الايه؟ الحكم الشرعي اللي مقصود بالايه؟ بالتعريف بتاع اصول الفقه بتاعنا. طيب اصول الفقه احنا لسه بنشرح التعريف بتاعه، العلم بالاحكام. خلاص احنا خدنا العلم معناه ايه، والاحكام معناه ايه؟ الشرعيه. يعني ايه الشرعيه؟ من كانت من قبل الشارع الحكيم، يعني الله عز وجل يوردها في القران، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كل دي ايه؟ احكام شرعية واردة في القرآن، ولا تقربوا الزنا. واخد بالك؟ يبقى هنا دي كلها احكام شرعية واردة في القرآن او في السنة. ليه في السنة؟ لان انت عندك الايات، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى اي حكم جاي لنا في السنه احنا بناخد بيه، لان دي حاجه شرعيه من قبل الله عز وجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ما بينطقش كان على الهوى، لا ده وحي يوحى من قبل الله عز وجل، اي حاجه بيتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. او الاجماع، والاجماع احنا خدنا تعريفه وده ملزم ليكي، او القياس، والقياس ده هناخده بالتفصيل وهنعرف القياس حكمه ايه بالضبط في اصول الفقه. طب العمليه، العمليه يعني ايه العمليه؟ زي ما بقولك اللي هي متعلقه بافعال العباد، متعلقه بالفعل بتاعك، وهنخرج منها العقيده. ايه اللي بتعتقديه؟ لا ده في العقيده، مش هندرس هنا الاعتقاد دي، واخد بالك؟ ولا بقى مثلا الملائكه ولا صفاتها ولا الكتب السماويه هي ايه، لا دي ليها كتب مخصوصه افرد العلماء ليها ايه وتكلموا فيها. لكن هنا العمليه معناها الايه؟ الافعال اللي انت بتقومي بيها. برافو يا سعيده، طبعا بقى لاني اوتيت القران ومثله معي وهنتكلم فيها دلوقتي باذن الله. طيب المكتسبه من الادله، يعني ماخوذه من الادله الشرعيه، واخدين بالكم؟ مش ايه، مش كده يعني كلام العوام، لا لازم ادله. ايه الادله بتاعتنا؟ قران، سنه، اجماع، وده اللي احنا تكلمنا فيه المره اللي فاتت في اول الفقه، وقلنا القران الايات بتاعه القران، السنه زي ما كتب مين؟ سعيده، على اني اوتيت القران ومثله معي، ده ادله دليل نتخذ بيه. يبقى الادله بتاعتنا قران، سنه، اجماع العلماء، لان الاجماع ملزم لينا زي القران زي السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال. طيب التفصيليه، كل حاجه هناخدها بالتفصيل. شوفي هنا، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها وقت معين بالتفاصيل بتاعتها، الظهر من امتى لامتى، العصر من امتى لامتى، الفجر من امتى لامتى، واخده بالك؟ وهكذا. طب اجي اسجد، بسجد ازاي؟ اجي اركع، اركع ازاي؟ اجي حج، احج ازاي؟ بالتفصيل. هناخد كل حاجه بالادله بتاعتها بالتفصيل بتاعها. هنا بيقول لك ان الشافعيه عرفوا علم الاصول الفقه بايه؟ بالمفهوم اللفظي لهم بقولهم هو معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منه وحاله المستفيد. طبعا نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه، معرفه الدلائل، الادله قلنا قران، سنه، اجماع، كلها بالاجمال، وبعدين كمان بنبتدي نفكر فيها. انا وانا بجي اعملها ببقى اعملها ازاي؟ وبستفيد مثلا من الدليل معين ده ان انا اعمل ايه؟ زي النهارده مثلا خدنا نجاسه الكلب، طب استفيد منها بايه؟ ان انا لما تقع علي نجاسه بطهرها بالكيفيه المعينه. ده الاستفاده. واخد بال حضرتك؟ طب وعرف الجمهور الفقهاء وفيهم الحنفيه والمالكيه والحنابله اصول الفقه بانه العلم بالقواعد الكليه التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. طبعا نفس الكلام اللي احنا تكلمنا عليه في الاصطلاح الفقهي عند الاصوليين، هي مفيش فيها اي مشكله خالص. احنا خدنا طبعا اقسام الحكم، تكلمنا عنها وقلنا ان هي ثلاث اقسام، حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي. طيب نبتدي بقى في، يقول لك المؤلف، قال المؤلف رحمه الله، طبعا احنا الكتاب ده يا جماعه او المذكره اللي نزلت دي مذكره الشنقيطي، بس احنا يعني نازله بتلخيص، مش واخدين يعني الكتاب كله بكل ما فيه، لا هي ملخصه في مذكره اللي هتنزل لكم دي، عشان كده بنقول قال المؤلف. ده ايه؟ لان هنا مؤلف الكتاب عندنا الشنقيطي او الشارح الشنقيطي اللي هو مذكره الفقه للشنقيطي رحمه الله. اقسام احكام التكليف خمسه، أقسام أحكام التكليف خمسة، يعني الحاجات اللي أنت مكلفة بيها خمس حاجات، يعني حضرتك لما تيجي تسألي سؤال هرد عليك بإيه؟ واجب، مندوب، مباح، مكروه، محظور. هم دول الخمس أحكام التكليف المفروضة عليك أو اللي أنت المفروض بتتبعيها. هتسأليني عن حاجة أقول لك آه والله ده واجب، واجب يعني فرض، والله ده محظور يعني يحرم، والله ده مكروه، ده مباح، ده مندوب يعني مستحب. يعني إيه؟ مندوب يعني مستحب. طيب هنبتدي بقى في التفصيل كده، وهناخد أول حاجة ونبتدي نشرحها اللي هي ثم إيه الواجب. هنبتدي بدراسة الواجب. إيه الواجب ده؟ الواجب ما أمر به أمرا جازما. يا ريت تكتبيها ديت عندك، لأن يعني هنا يمكن أهي تلاقيها مكتوبة. يبقى الواجب ما أمر به أمرا جازما، يعني إيه؟ يعني يجب أن أنت تفعليها، حاجة لازم تعمليها جازم. ما أمر به أمرا جازم، طب معناه إيه يعني؟ أو حكمه إيه؟ حكمه هيثاب فاعله ويعاقب تاركه. الأمر الجازم ده اللي عليكي، الواجب اللي عليكي دوت، إن فعلتي تاخدي الأجر والثواب. طب ما فعلتش، لا هتقتني، هتقتني. وكذلك زي إيه؟ ها؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل دي أوامر واجب عليك التنفيذ. طب ما فعلت، هأتم، هأتم، فعلت، أخذ الأجر، أخذ الأجر. خلاص يا جماعة، هنا بيقول لك إيه؟ كالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى هنا مفيش فرق يا جماعة ما بين الفرض والواجب. الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وده اللي يعني الراجح أصوليا، يعني ده الكلام الأصولي المضبوط المنضبط. ولكن أبو حنيفة ليه رأي يخالف هذا الأمر، يقول لك لا، الواجب غير الأمر، غير الفرض، الواجب غير الفرض. ولكن طبعا كلام أبو حنيفة دوت يعني ضعيف بالنسبة للأصول، ولم يثبت به دليل، مفيش معاه دليل على الكلام ده. الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، معنى أقول واجب عليكي يعني فرض عليكي إن أنت إيه تفعلي هذا الأمر، أنت مش مخيرة. فعلتي لكن أجر والثواب، إن لم تفعلي تأثمي، متواعدة بالإيه؟ بالعقاب، متواعدة بالعقاب. طيب يبقى الواجب ما أمر به أمر جازم، حكمه يثاب فاعله ويأثم تاركه. زي إيه؟ الصلاة، أقيم الصلاة. زي الحجاب، فرض عليك إن أنت تحجبي. الزكاة، الصوم، كل دي إيه؟ أمثلة على الواجب اللي هو الفرض. طيب الواجب ده بينقسم لثلاثة أقسام، بينقسم الواجب إلى ثلاثة أقسام. أول حاجة ينقسم باعتبار ذاته. في جزاء وعقاب. ينقسم باعتبار ذاته، يعني إيه باعتبار ذاته؟ يعني باعتبار ذاته ده يا جماعة بينقسم لقسمين، معين ومبهم. يبقى باعتبار، لا خلي باعتبار ذاته، طب باعتبار ذاته ينقسم لقسمين، واجب معين أو واجب مبهم باعتبار ذاته. طيب يعني الواجب المعين ده معناه إيه؟ لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. يعني إيه؟ لا الحجاب يعني الحجاب، انا كلامي حجاب. النقاب ده يا جماعه فيه خلاف، وان شاء الله هندرسها في سنه تانيه. الموضوع ده يدرس في الفقه ان شاء الله في سنه تانيه. طيب هنا واجب معين، يعني ايه واجب معين؟ لا يقوم غير مقام. يعني ايه؟ يعني انا ينفع بدل ما اصوم اصلي؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. لما مطلوب مننا او واجب علينا ان احنا نصلي ايه؟ ان احنا نصوم شهر رمضان. ينفع واحد يقول اصل انا بقى يعني لسه هصوم، انا هصلي بدل ما اصوم؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لان ده واجب معين مش هيقوم غيره بداله، يعني ما ينفعش حاجه بدل حاجه، بدل ما اصلي ازكي. لا، ده معين عليكي ان انت تفعليه بهذه الكيفيه. صيام يعني صيام، صلاه يعني صلاه، زكاة يعني زكاة. ما ينفعش حاجة تقوم مكان حاجة تانية. خلاص يا جماعة؟ طيب المبهم بقى، المبهم يعني ممكن حاجة تقوم مقام حاجة. زي مثلا الكفارة، واحد حلف على حاجة ان هو مش هيفعلها وبعد كده فعلها، فعلها. طيب حكمه ايه ده؟ اول حاجة اطعام 10 مساكين. طب انا ما عنديش لا املك المال، اطعام 10 مساكين او كسر، مفيش، انا معدمة، هتصومي 3 ايام. يبقى مبهم ليه؟ لان انت ممكن تفعلي ده او ده، فعشان كده بنسميه مبهم مش بعينه، لكن مش كله هتفعليه. يعني اروح انا اطعم 10 مساكين او كسوتهم واصوم، لا، هي حاجه واحده المطلوب منك تفعليها بس بالترتيب. يعني اول حاجه ان انا ايه؟ اطعم 10 مساكين او كسوتهم. لم اتمكن، ضيق ذات الايه؟ ضيق ذات اليد، معيش، يبقى هعمل ايه؟ هصوم 3 ايام. عشان كده بنقول مبهم، واخده بالك؟ يعني بتبقى اكتر من حاجه ومبهمه. يعني مبهمه يعني ايه؟ مش متحدده ايه هي بالظبط اللي ما ينفعش اقوم غيرها مقام. لكن لا، احنا هنا في حاجه وممكن حاجه تقوم مقامها لو انا مش قادره افعل الحاجه دي، واخده بالك؟ طيب يبقى هنا بتتكلم ممكن عن الظهار، اعتاق رقبة. طب مش متمكنة من اعتاق الرقبة، هيصوم شهرين متتابعين، ما اقدرش اصوم شهرين متتابعين. ده بالنسبة للرجل اللي هو ظاهر امرأته، يعني قال لامرأته انت حرام عليا، حرام عليا زي امي بالظبط، انت حرام عليا زي امي. ده اسمه ظهار يا جماعة. اول حاجة اعتاق رقبة، عشان كده بنسميه مبهم. ده واجب بس مبهم، واجب عليه كفاره ولكن مبهمه. ليه؟ لان 3 حاجات ممكن يفعلها، بس طبعا بالترتيب. اعتق رقبه، لا استطيع، معيش مال اعتق رقبه. طيب شهر صيام شهرين متتابعين، ما اقدرش، ما فيش عندي قدره لصيام شهرين. ده بالنسبه للايه؟ للرجل وقع في هذا الامر، ما عندوش قدره انه يصوم شهرين متتابعين. يبقى طعام 60 مسكين او كسوه، بس بالترتيب. وبنقول مبهم لان عنده اكتر من خيار، ها؟ والفعل واحد بيسقط عن الباقي، بس بالترتيب. بس انتوا مشغولين لسه باللي هيفطر متعمد في نهار رمضان، ده معناه كفاره يا جماعه. ده يأثم، يأثم ليه بقى الفايده والتخفيف؟ لان ما فيش عندنا كفاره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء عن اللي بيفطر متعمد في نهار رمضان، يديها مش بصيه معلش بالشخصان، يعني شروط الامر دلوقتي. خلاص ده الحكم بتاعك، لو انت عايزه حكمها انا مش هشرحها خلاص. ده الصيام في الصيام في الفقه ان شاء الله انا هشرحه فيه. اللي عايز بالتفصيل يبقى على الخاص ان شاء الله. كلمني على الخاص، انا هشرحها بالتفصيل. طيب فهمنا الفرق ما بين